مكان واحد، لأن هذا أدعى للاجتماع وكثرة العدد والانتفاع بما يسمعونه من الإمام من موعظة. لكن يجوز في حال الحاجة أن تتعدد الجمع، كما لو كانت المدينة كبيرة ويشق على الناس الاجتماع في مسجد واحد، أو يشق عليهم الوصول إليه كما هو الحال في زمننا، فإنه لا بأس من تعدد الجمع، لكن بقدر الحاجة. الأصل أن الجمعة في مكان واحد، وتعدد الجمع ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فلا بأس في الأمصار الكبيرة والمدن العظيمة من تعدد الجمع، لكن بقدر الحاجة فقط. نعم. مسألة. والمؤلف استدل على جواز تعدد الجمع بالإجماع العملي من المسلمين في سائر الأعصار وفي مختلف الأمصار، حيث إن الجمع تقام من غير نكير، وهذا يدل على ماذا؟ على إجماعهم على ذلك، لكن مع الحاجة إليها. ثم استدل لها بدليل آخر، حيث ذكر بأن الجمعة عيد، الجمعة عيد الأسبوع، وتجوز إقامة العيد في أكثر من موطن، فكذلك تجوز إقامة الجمعة في أكثر من موطن، والسر في ذلك الحاجة، فمتى ما وجدت الحاجة جاز تعدد الجمع، ومع عدم الحاجة لا يجوز. مسألة. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، لما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعنه الغسل واجب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة على كل محترم، وسواك وأن يمس طيبا. رواه مسلم. والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وإن اغتسل فالغسل أفضل. قال الترمذي: حديث حسن. والمراد بالخبر الأول تأكيد الاستحباب، وكذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين، ويبكر إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركف ودنا من الإمام والسمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه ابن ماجة والترمذي. هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب التي يحث عليها الإسلام، ومن أدل الأدلة على أن هذا الدين منزل من حكيم حميد. فكل موطن شرع فيه الاجتماع يشرع فيه التنظف والتطيب، لأن الإنسان المسلم إذا وقف أو جلس بجوار أخيه المسلم وكان مظهره نظيفا وكانت رائحته طيبة، كان ذلك أدعى للتآلف. وإذا جلس الإنسان المسلم وثيابه متسخة ورائحته كريهة وهيئته بذيئة، كان ذلك موجبا للنفرة والقطيعة. ثم إن أمثال هذه المواطن، المساجد والأماكن التي يجتمع فيها لذكر الله تبارك وتعالى، الإنسان محتاج فيها للخشوع، ولا يحصل الخشوع للإنسان مع وجود أمر يتأذى منه. وأمثال هذه الروائح الكريهة البغيضة للنفوس المستقيمة والمناظر البشعة كل هذا مما يذهب الخشوع ويشغل الإنسان بالتفكر فيها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، ويقصد بها الثوم والبصل، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والمقصود بغير طبخ، لأنها إذا طبخت هذه ذهبت رائحتها، لكن بدون طبخ، لأن فيها رائحة تنبعث من فم آكلها فتؤذي من بجواره. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأذى هذا لا يختص بالمصلين فقط من بني آدم، بل إن الملائكة التي تحضر في أمثال هذه المواطن تؤمن على دعاء الخلق وتذكر الله سبحانه وتعالى تتأذى من هذا. فالإنسان الذي يفعل ذلك يؤذي بني آدم ويؤذي ملائكة الرحمن. فعلى الإنسان أن يهتم بالنظافة، وعلى الإنسان أن يهتم بالاستعداد للحضور إلى هذه الأماكن الطاهرة الطيبة، حتى يكون منشرح النفس هو، وحتى يساعد غيره من إخوانه على الخشوع وعلى الإقبال على الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك حسن الهيئة مطلوب أيضا. بعض الناس هدانا الله وإياهم يأتون للمساجد بثياب العمل المتسخة الممزقة من غير حاجة، يمكنه أن يلبس ثوبا نظيفا لعمل لصلاته، وأن يكون له ثياب مهنة، هذا لا يمنع منه مانع، بالإمكان لكل إنسان عامل أن يفعل ذلك. فإذا حضر وقت الصلاة نزع ثيابه هذه ولبس الثياب النظيفة الطيبة وجاء وصلى، ليشعر هو أولا بالراحة والاطمئنان، وليشعر من بجواره من إخوانه المصلين بمثل ذلك. فيسن للجمعة، وهي اجتماع أكبر من صلاة الجماعة المعتادة، لأنها يجتمع فيها المسلمون ويمتلئ فيها المسجد ويكثر فيها المصلون، فلذلك يسن لها التطيب والتنظف، وأن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، وأن يتطيب من طيب بيته، لا يتكلف بما لا يستطيع، لكن مما يتيسر له، مما يتيسر له. وليس هناك جامع بين النظافة وبين الفخر وبين التبذير في الملابس، بل يمكن أن تكون الملابس بسيطة ولكنها نظيفة. النظافة هذه أمر يمكن أن يتحقق حتى في الثياب البسيطة، ولذلك لا حرج على الإنسان المسلم يعني في أن يلبس ما يتيسر له، لكن أن يكون هذا الثوب نظيفا حتى يعين إخوانه المصلين، وحتى يكسب رضا الرحمن بعدم أذيته لهم، وعدم أذيته أيضا للملائكة التي تحضر في أمثال هذه المواطن. هذا الغسل والتنظف هل هو واجب أو غير واجب أو هو مستحب؟ بعض جمهور العلماء يذهبون إلى أنه أمر مستحب، أمر مستحب وليس بواجب. وهناك بعض العلماء يرون أنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على كل مسلم، الغسل واجب على كل مسلم. ومعنى على هنا تفيد أنه لازم، يلزم، يعني يلزم على كل إنسان أن يفعل كذا، يعني يلزمه أن يفعل كذا، وهذا يدل على الوجوب. وسواك وأن يمس طيبا، ولكن جمهور العلماء يرون أن هذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على تأكيد الاستحباب، أن هذا أمر مؤكد. إذا كان التطيب والتنظف مشروعا في كل وقت، فهو في صلاة الجمعة آكد من غيرها، فلا بد للإنسان المسلم أن يحرص على ذلك. وبدليل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مع الغسل هنا في هذا الحديث السواك والطيب، والسواك والطيب بالاتفاق ليس واجبين، فدل ذلك على أن ما ذكر معهما هنا من الغسل ليس بواجب أيضا. وقد ذكر أيضا في حديث آخر: من اغتسل فبها ونعمت، يدل هذا على أن هذا الأمر هو الأفضل، فمن فعله كان فاعلا للأفضل، لكن من تركه لا شيء عليه. نعم، مسألة. وأيضا يعني ذكر في الحديث التبكير للجمعة، التبكير للجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر. أيضا قوله من غسل واغتسل يفيد عند من يرى ثبوت هذا الحديث أن الإنسان المتزوج يشرع له قربان أهله يوم الجمعة، حتى يكون في ذلك يعني دافعا لهم للتغسل والتنظف، فيكسب بذلك هو أجرين، أنه تنظف هو ودفع غيره إلى التنظف. والتبكير إلى الجمعة أمر مشروع، لأن هذه هي عيد الأسبوع، وكلما بادر الإنسان بالحضور كلما كتب له أجر. وقد ثبت في بعض الأحاديث من غدا أو راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني يكتب له أجر من قرب بدنه، ومن غدا أو راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم من غدا في الثالثة كأنما قرب شاة، ومن غدا في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن غدا في الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذا يعني تقريب لفهم الأجر الذي يحصله الإنسان الذي يبكر للمسجد، فعلى قدر تبكيره في الحضور إلى المسجد يكتب له الأجر، وأجره بقدر تبكيره. وطبعا التبكير هذا فيه فوائد عظيمة، لأن الإنسان إذا جاء متطهرا لا يريد إلا الصلاة فإنه في صلاة، لا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، فلذلك هو كأنه في صلاة، له أجر المصلي. ثم بعد ذلك هو إذا بكر تمكن من التسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواعه، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي مشروعة يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثم قراءة القرآن والاستعداد هذا كله للصلاة، هذا فائدة للإنسان إضافة إلى الأجر الذي يكتب له بتبكيره للحضور للمسجد. مسألة: فإذا جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لما روى جابر قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم: ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما. وهذا دليل على تأكيد مشروعية الركعتين عند دخول المسجد. تحية المسجد مشروعة مشروعية مؤكدة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها من دخل وهو يخطب والإمام يخطب. وأنتم تعلمون أنه يعني إذا كان الإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام، لأن حال الخطبة يطلب من الإنسان أن ينصت للإمام، ومن قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. ولذلك لا يشرع النفل المطلق، يعني أثناء الخطبة لا يشرع للإنسان أن يقوم فيصلي، لا، لكن إذا دخل المسجد فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن إذا كان الإمام يخطب فليخفف هاتين الركعتين حتى يفرغ من الصلاة ويستعد لسماع موعظة الإمام. نعم. وما يفعله الناس هو مخالف للمشروع الآن. كثير من الناس إذا دخل والإمام يخطب جلس، فإذا جلس الإمام بين الخطبتين قام يصلي، وما هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة التي رواها الإمام البخاري ومسلم وسمعتموها. ركعتين. نعم. مسألة: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله عليه السلام: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. متفق عليه. وعنه لا يحرم، لما روى أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع هلك الشاة، فادعوا الله أن يسقينا. متفق عليه. ويحتمل أنه في مخاطبة الإمام خاصة، لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. مسألة: هذا في مسألة الكلام بالنسبة للمصلين. بعض العلماء أو أكثر العلماء يرون أن الكلام محرم، لا يجوز الكلام والإمام يخطب، حتى ولو كان الإنسان يريد أن ينبه أو يسكت من يتكلم بجواره، فما بالك إذا كان الكلام على غير هذا النحو؟ هذا من باب أولى أن يكون ممنوعا. يعني إذا أراد الإنسان أن ينبه شخصا بجواره وقال له اسكت أو أنصت،

فصل لربك وانحر. المشهور في التفسير أن المراد به صلاة العيد، وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فأشبهت الجهاد. المؤلف رحمه الله ذكر صلاة العيدين بعدما تقدم من الصلوات، وقد تقدم معنا الصلوات المفروضة على الأعيان والنوافل اللاحقة بها وكذلك النوافل المطلقة، وجاء هنا بعد أن كمل هذا الكلام وآخر هذه الصلوات المفروضة على الأعيان صلاة الجمعة، جاء هنا ليتكلم عن صلاة العيدين، وهي صلاة مفروضة على الكفاية، ليست مفروضة على العين، لا يجب على كل إنسان مسلم أن يصليها، إذا صلاها جماعة من المسلمين سقط الوجوب عن الباقين، لكن إذا تركها المسلمون جميعا، إذا تركها أهل بلد فإنهم يقاتلون عليها، لأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة مثل الأذان ومثل الجهاد، فصلاة العيد مثلها، لأنه يعرف بها كون هذا البلد بلد إسلام من غيره، وهي مشروعة شكرا لله تبارك وتعالى. ويوم العيد يوم فرحة، يوم فرحة، فلذلك شرعت فيه هذه الصلاة، وشرع أن يخرج لها حتى من لا تصح منه الصلاة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرج لها العواتق، يعني النساء البنات الأبكار ربات الحجال ربات الخدور، وأن يخرج لها الحيض، حتى النساء المرأة الحائض تخرج لها لتكثير سواد المسلمين، لتكثير سواد المسلمين في يوم العيد، حتى وإن كانت لا تصلي تتنحى جانبا، لكن حتى تكثر سواد المسلمين في هذا اليوم المبارك، ويشرع لها ما يشرع لبقية الاجتماعات الأخرى من التطيب والتنظف والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الصلاة إذا فعلها الإنسان مع الإمام كان هذا خيرا وبركة، لكن إذا لم يفعلها وفعلها غيره سقط عنه الوجوب. أما اشتراط العدد فيها فقد مر معنا في الدرس الماضي أن هناك حديث رواه جابر رضي الله عنه في كل 40 جمعة وفطر وأضحى، فبناء على ثبوت هذا الحديث يكون هناك اشتراط للعدد بالنسبة لمن يصلي العيد، وأنه لا بد أن يكون العدد 40، ولكن هذا لا يثبت، فأي عدد صلوا العيد صحت منهم الصلاة وحصلت إقامة هذه الشعيرة، نعم. مسألة: وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت. هذا وقت صلاة العيد، لأنها بعد أذان الفجر لا صلاة، وكذلك بعد إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح شرعت الصلاة في هذا الوقت، فتسن صلاة العيد هنا، فإذا صليت في هذا الوقت أو فيما بعده إلى الزوال هذا كله وقت لصلاة العيد، نعم. مسألة: والسنة فعلها في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يفعلونها في الصحراء، فإن كان ثم عذر من مطر أو نحوه لم يكره فعلها في الجامع، لما روى أبو هريرة قال: أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود. هذه السنة في صلاة العيد أنها تكون في الصحراء، يعني تكون في غير البنيان، في غير الجوامع والمساجد، لأن المصلى هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير المسجد، كان مكانا خاليا اسمه المصلى، غير المسجد الذي كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام فيه الصلوات المعتادة. فهذا المصلى كان مكانا خاليا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بأصحابه في الاستسقاء وفي العيد فيصلي بهم فيه، فهذا هو السنة. لكن إذا كان هناك عذر من مطر أو نحوه، الأعذار كثيرة، كما لو كان هناك مشقة عظيمة على الناس، أو كانت الطرق مزدحمة، أو كانت وسائل المواصلات مثلا صعبة كما هو الحال الآن في المدن المزدحمة، فإنه لا بأس من إقامتها في الجوامع الكبيرة. نعم. مسألة: والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة، لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة، ففي تأخيرها توسيع لوقتها، ولا يجوز التضحية إلا بعد الصلاة، ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. يعني هذا وجه الاستمساك بالسنة في صلاة العيد وفي صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وهذا كله أمر مشروع. هذه القضية ليست محط اجتهاد، لكن نفعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل كذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والقضية الأساسية والقاعدة المتبعة في العبادات أنها مشروعة اتباعا، يعني ليست محط اجتهاد. ما هي المسألة مردودة لاجتهادات الناس يفعلون كما يشاءون؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخر الفطر، أخر صلاة عيد الفطر، يعني تأخير معقول، أخرها حتى يفطر. يسن أن يفطر الإنسان في بيته على تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى. وأما في صلاة عيد الأضحى فالسنة تعجيلها. لماذا؟ لأن صلاة عيد الأضحى مرتبط بها وقت التضحية. وقت التضحية متى؟ بعد الصلاة. فلذلك لا بد أن يعجل الإمام صلاة عيد الأضحى حتى يترك للناس فرصة أن يضحوا، لأنه إذا مطلهم أو أخر الصلاة تأخروا عن التضحية فلحقهم بذلك الضرر. فلذلك يسن في صلاة عيد الفطر التأخير، وأيضا حتى يكون هناك فرصة للإنسان أن يخرج زكاة فطره، لأن وقت الإخراج قبل الصلاة، فيسن تأخيرها قليلا حتى يتمكن الإنسان المسلم من إخراج زكاة الفطر الواجبة على بدنه. هذه من زكاة البدن، وهناك زكاة أخرى زكاة المال، أما هذه زكاة البدن فهي ما يخرجها الصائم، ما يخرجها الصائم في نهاية شهر الصوم. فلذلك يسن تأخير الصلاة حتى يتمكن الصائم من إخراج الزكاة، ثم بعد ذلك يذهب إلى المصلى. أما في صلاة عيد الأضحى فالسنة التعجيل، لأنه ليس هناك فطرة يخرجها الإنسان، وإنما هناك أضحية مرتبط وقتها بانتهاء وقت الصلاة. وقت التضحية يبدأ بعد الصلاة، ولذلك من ضحى قبل الصلاة فهي لا تعد أضحية. فلذلك يشرع للإمام أن يعجل بها حتى يمكن الناس من التضحية ولا يلحقهم بعد ذلك الحرج بسبب تأخير الصلاة. مسألة: والسنة تعجل مسألة: ويسن الفطر بالفطر خاصة قبل الصلاة. الفطر يعني تناول طعام الفطور، تناول طعام الإفطار في الفطر يسن أن يكون قبل الصلاة. نعم. ويمسك في الأضحى حتى يصلي، لما روى بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه الترمذي. مسألة: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة من الجمع: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ولأنه يوم شرع فيه الاستماع للصلاة فسن فيه ذلك كالجمعة. يعني التعليل هنا بالعيد، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في بعض الأحاديث الأمر بالاغتسال يوم الجمعة، وعلل ذلك بأن هذا يوم عيد، فلذلك كل يوم عيد يصدق عليه هذا التعليل، ما دام أنه يوم عيد فإنه يشرع فيه الاغتسال. مسألة: فإذا حنف الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ولا خلاف بينهم، أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، يكبر بالأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام، رواه أبو داود. هذا هو السنة في صلاة العيد، ليس لها نافلة لا قبلها ولا بعدها، وليس لها أذان ولا إقامة، وإنما ينبه الناس لها، كما أن يقال صلاة العيد ونحو ذلك، لكن ليس لها أذان ولا إقامة وليست لها تحية مسجد، لا يصلى قبلها نافلة ولا بعدها، وهي ركعتان جهريتان يجهر فيهما الإمام ويشرع فيها التكبير. وهناك روايات أنها أكثر أو أقل، والمعول عليه في كل ذلك أنها سنة، ولذلك المؤلف هنا قال التكبيرات الزوائد، هذه يعني ليست تكبيرة الإحرام ولا تكبيرات الانتقال في الصلاة، هذه التكبيرات الزائدة سنة، يعني لو لم يفعلها الإمام فالصلاة صحيحة، ولكنها من كمال صلاة العيد ومن تمامها ومن السنة أن يفعل فيها ذلك. نعم. مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وروى الأثرم عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد ولا يعرف له مخالف. هذه السنة أيضا أنه يرفع يديه في التكبير، يرفع يديه في التكبير مع كل تكبيرة، قول الله أكبر يرفع يديه، نعم، ويقتدي به المأمومون. مسألة: ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. وهذا ندب، هذا مندوب إليه، يعني من السنة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بين كل تكبيرتين. لما روى الأثرم في سننه عن علقمة أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال: وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. وذكر في الحديث، فقال أبو موسى وحذيفة: صدق. يعني هذا دليل على مشروعية الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين كل تكبيرتين، والدليل على ذلك ما روي في هذا الأثر، وكون يعني الصحابة شهدوا لبعضهم وصدقوا بعضهم بصحة ما قاله هذا الصحابي رضي الله عنه. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، لما روى النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما. يعني ربما اجتمع في يوم واحد صلاة عيد وصلاة جمعة فقرأ في العيد بسبح والغاشية وفي الجمعة بسبح والغاشية، هذا من السنة لكن ليس بواجب. يعني لو قرأ في العيد أو في الجمعة بغير سبح والغاشية فالصلاة صحيحة، لكن من السنة أن يقرأ فيهما بسبح والغاشية. وقال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر، ولأنها صلاة عيد أشبه بالجمعة. مسألة: فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما، لما روى ابن ماجة عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائمة ثم قعد قعدة ثم قام، قعدة ثم قام. يعني هذا دليل على أن المشروع خطبتان في العيد كما هي في الجمعة. نعم، يفصل بينهما بجلوس. مسألة: فإن كان فطرا حثهم فيها على الصدقة وبين لهم ما يخرجون فيذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية ووقتها وأنها سنة، وما يجزئ منها والعيوب التي تمنع منها ليعملوا بذلك. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة، وهي التي بين تكبيرات الصلاة، قد سبق ذكرها بدليل حديث علقمة وابن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. يعني هذا بيان لأهم ما ينبغي أن يذكر به الإمام الناس في يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. أهم شيء ينبغي أن يذكرهم به في عيد الفطر زكاة الفطر، وشرط وجوبها وكيفية إخراجها والأنواع التي يجوز إخراجها منها ولمن تعطى، وفي عيد الأضحى يبين لهم الأضحية وأحكام الأضحية ويندبهم إلى هذا، إلى أن يضحي القادر وشروط الأضحية. هذه أهم ما يذكر به في يوم العيد، عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. لكن هذا لا يمنع من أن يذكرهم الإمام بأشياء أخرى يرى أنهم بحاجة إليها، كتذكيرهم بالصلاة، كتذكيرهم بالاهتمام بالطاعات وأداء الحقوق والبعد عن المنكرات والفواحش، إذا رأى شيئا مما يجب التنبيه عليه أو التذكير به. مسألة: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها إماما كان أو مأموما، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، متفق عليه. ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجة. يعني هذا دليل على أنه لا يشرع التنفل في مكان صلاة العيد لا قبلها ولا بعدها، لكن إذا رجع إلى بيته وأراد أن يتنفل فلا بأس عليه. مسألة: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، لأنها قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. يعني إذا أدرك الإمام قبل السلام، أدرك الإمام في التشهد الأخير كيف يفعل؟ يصليها على صفتها كما صلىها الإمام، صليها ركعتين على صفتها. وإن جاء والإمام قد انتهى من الصلاة فلا يلزمه أن يصلي، لأنها ليست من فروض الأعيان، والفضيلة حصلت بصلاة الجماعة هؤلاء، وسقط الفرض عن بقية الناس، ولكن إن أحب أن يصلي ركعتين أو أن يصلي أربعا فله ذلك، أو إن أحب أن يصليها على صفتها يعني كما صلاها الإمام يكبر سبعا في الأولى ويكبر خمسا في الثانية له ذلك، على أي صفة من هذه شاء له أن يفعل هذا إذا فاتته الصلاة، أما إذا حضرها مع الإمام فإنه يقضيها على صفتها، يتمها على صفتها التي كانت مع الإمام. نعم. مسألة: وإن فاتته فلا قضاء عليه لأنها ليست فرض عين، فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجنازة، وإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كصلاة الضحى، يعني إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا. وعن عبد الله، لأن هذا تطوع، لأنها الآن صلاة الإنسان بعد صلاة الإمام، إذا جاء وقد صلى الإمام صلاة العيد فهذه الصلاة صلاة تطوع، فإن أحب ركعتين وإن أحب أربعا كل ذلك له. نعم. وعن عبد الله بن مسعود: من فاته صلاة العيد فليصلي أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها، لأن أنس رضي الله عنه كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر بهما. نعم. ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. نعم. يعني هنا المنظور فيه إلى أنها قضاء، قضاء، والنوافل تقضى، النوافل تقضى، هي نافلة الآن فله أن يقضيها، والقضاء يحاكي الأداء كما كان الأداء فله أن يقضيها على صفة الأداء، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل مشروع، هذا له أن يصليها كذلك، وله أن يصليها ركعتين بدون تكبيرات زوائد، وله أن يصليها أربعة. مسألة: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين بقوله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن ابن عباس قال: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا، هذا في الفطر، وأما في الأضحى فالتكبير فيه على ضربين: مطلق ومقيد. فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق لقوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، قيل هي أيام التشريق، وقيل أيام النحر، وقيل العشر. والتكبير من أول العشر إلى آخر أيام التشريق يجمع الأقوال الثلاثة. وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد رحمه الله: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، بإجماع علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. مسألة: هذا من السنن التي تركها الناس، حتى كادت تندثر، التكبير ليلة العيد بعد ثبوت هلال شوال، التكبير سنة مشروعة، لأن الله سبحانه وتعالى قد ندبنا إلى ذلك، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، فلذلك التكبير ليلة العيد من السنن التي ماتت، وينبغي للمسلمين أن يشكروا الله سبحانه وتعالى إذا ثبت هلال العيد أن يكبروا في مساجدهم وأسواقهم وبيوتهم وطرقاتهم، لأن هذا من ذكر الله وشكره، هذا ليلة العيد. وفي الذهاب إلى المصلى أيضا قبل الصلاة إلى أن تبتدئ الصلاة، هذا من السنة التي ينبغي أن يحرص عليها الناس. وكثير من الناس إذا جاءوا إلى المصلى أو في طريقهم إلى المصلى أو إذا جاءوا للمصلى في انتظار الإمام لا يكبرون، وكأنما هم يعني ينتظرون أمرا ثقيلا يريدون انتهاءه. هذا أمر مشروع، وهذه يعني عبادة وطاعة وشكر لله تبارك وتعالى، فلا بد من الحرص على التكبير في أمثال هذه المواقف. هذا في عيد الفطر. وأما في عيد الأضحى فالتكبير مشروع من دخول العشر غير مقيد بوقت، من بعد الصلوات وفي أثناء النهار، التكبير في كل وقت غير مقيد بوقت معين. فإذا جاء يوم العيد، ويوم العيد يبتدئ بفجر يوم عرفة، وفجر يوم عرفة ليس هو الذي قبلها، هو الذي بعدها الذي يكون الناس منصرفين فيه من مزدلفة، لأن من أدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر في هذا اليوم فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج، فلذلك يقال عنه فجر يوم عرفة. العادة أن فجر اليوم يكون في اليوم الذي قبله، لكن فجر عرفة بخلافه في اليوم الذي بعده، لأن من أدرك الوقوف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر من هذا اليوم فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. فلذلك يبتدئ التكبير من هذا الوقت وفي أدبار الصلوات المفروضات حتى نهاية أيام التشريق. أيام التشريق، أيام التشريق تنتهي بنهاية اليوم الرابع من منى، لأنه في عندنا يوم العيد يوم النحر وثلاثة أيام بعده، هذه أربعة أيام يكبر فيها من فجر يوم العيد إلى عصر اليوم الرابع، حتى بعد صلاة العصر في اليوم الرابع يكبر بعد في أدبار الصلوات المكتوبات. وهذا كله من شكر الله تبارك وتعالى، وهذا من الأمور المشروعة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون، وأن يذكروا بها إخوانهم، وأن يعلموها لأبنائهم وأهليهم. مسألة: وصفة التكبير كفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يعني مقصود شفعا مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر. نعم. لأن ذلك يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج عن الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان. يعني هذا دليل آخر بالقياس على الأذان. الأذان التكبير فيه مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر، فلذلك يقول هذا تكبير خارج عن الصلاة، فيقاس على التكبير الذي هو في خارج الصلاة كالتكبير في الأذان، فإنه مثنى فيكون هنا مثنى. هذا ليس هو الدليل الأصلي، وإنما الدليل الأصلي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة من التكبير مثنى مثنى في العيد. نعم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.